مما ورد عن السلف في هذا الباب ما ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة، يعني في النهار نذهب ونسمع الحديث من هذا والحديث من هذا، فإذا رجعنا في الليل قابلنا بين النسخ وبيضنا كتبنا. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي إلى الشيخ، فقالوا: هو عليل مريض. قال: فرأينا في طريقنا سمكة، هم 7 أشهر ما أكلوا من هذا الطعام. قال: أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس، لما وصلنا إلى البيت جاء وقت مجلس آخر للعلم. قال: فلم يمكننا من إصلاحه، ما أصلحنا ما طبخنا. يقول: ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام، ونحن كلما أردنا أن نطبخ جاء مجلس فذهبنا للمجلس، و3 أيام هذه السمكة معنا. قال: وكاد أن يتغير، يختلف ويتغير ويفسد. قال: فأكلناه نيئا، لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. تريد تطلب علم وتريد أن تعيش حياتك في الدنيا بكل ملذاتها، لا يمكن. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ أعطيته وقت الفراغ، أعطيته الوقت الذي يبقى بعد أن تنتهي من كل أعمالك، ماذا يعطيك؟ فالعلم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى اجتهاد.